السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالاتفاق على ما فهمت أنه لقاء بين طلاب علم يسألون ويجابون فيما يعلم، هذا الذي فهمته أنه لقاء. ثم رأيت الإعلان فإذا به مسائل فقهية، وقلت إن المسائل الفقهية هي لقاء أيضا، أسئلة وأجوبة. من خلال التجربة وجدنا هذا المسلك وهو اللقاءات بالإخوان والإجابة عن إشكالاتهم هو أنفع ما يسمعون، لأن عند كل واحد منهم مشكلة وعند بعضهم هم يحتاج إلى كشف. ومن الأدلة على ذلك كثيرة متضافرة، النبي عليه الصلاة والسلام يلقي الأسئلة على أصحابه فيجيبون ثم يصحح لهم. وجبريل عليه السلام لما جاء يعلم الناس الدين سأل النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة السؤال والجواب والحوار، يسأل فيجيب عليه الصلاة والسلام، يسأل فيجيب بما يعلم، ويرد ما لا يعلمه إلى عالمه وهو الله جل وعلا. فأجاب عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم توقف فيما لا يعلم، وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنهما يشتركان في الجهل بوقت الساعة. وعلى هذا ينبغي للمعلم أن يفتح صدره لطلابه ويسمع ما عندهم، وقد يبدأهم بالأسئلة فيجيبون ثم يصحح لهم. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس كذا، فصحح لهم عليه الصلاة والسلام مع أن جوابهم صحيح، جوابهم صحيح. تدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا الكلام صحيح، يعني لو جاءك سؤال في الفقه في باب الحجر والتفليس فقيل لك من المفلس، تقول الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، هذا صحيح، هذا صحيح، هذه حقيقة شرعية، لكن أيضا الأخرى حقيقة شرعية. فالمحاورة بين المعلم والمتعلم طريقة ناجحة من طرق التعليم. وصرنا نسلك في الأيام الأخيرة إضافة إلى الدروس العلمية التي تلقى ابتداء والمحاضرات، أيضا اللقاءات بالأخوان لا سيما في الوقت الذي يقصر، يعني دورة علمية لمدة أسبوع أو 10 أيام أو شهر، هذه يشرح فيها كتاب أو يشرح فيها متن مناسب، لكن لقاء في ساعة مثل هذا لم أرى أنفع من السؤال والجواب. مسائل فقهية، ما المراد بالفقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه الذي لا يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا، لكن هل أراد الله به شرا؟ الذي لا يتفقه في الدين هل أراد الله به شرا؟ قد يكون كفافا لا له ولا عليه، يتعبد بما يبلغه فيكون من عوام المسلمين ويرجى له خير، لكن الله جل وعلا لم يريد به خيرا. قد يقول قائل بعض الناس تفقهوا في الدين وعرفوا من الأحكام الشرعية ما عرفوا وأحاطوا بكثير من المسائل العلمية ثم ضلوا، هل أراد الله بهم خيرا؟ نقول لا، هؤلاء ما تفقهوا في الدين، هؤلاء وإن حملوا من العلم ما حملوا لم يتفقهوا في الدين ولم يزالوا في دائرة الجهل، لم يتعلموا فضلا عن يتفقهوا، وهؤلاء ليسوا بعلماء وإنما هم جهال. والله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. التوبة خاصة بهؤلاء، من هم هؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة؟ هل هم الذين يجهلون الأحكام، يجهلون أن الزنا حرام ويزنون، ويجهلون أن الربا حرام فيرابون؟ فعلى هذا الذي يعرف الحكم لا توبة له، وهذا لم يقل به أحد من العلم، بل قرروا أن الذي يرتكب المعصية فهو جاهل وليس بعالم وإن عرف الحكم بدليله. وعلى هذا يحرص الإنسان في اقتران العلم بالعمل ليكون عالما حقا وليكون فقيها أراد الله به الخير. ما الفقه المنصوص عليه في هذا الحديث؟ من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. هل المراد به الأحكام الشرعية العملية التفصيلية؟ المعروف في علم الفقه المقابل به علم التفسير وعلم الحديث وعلم العقائد، أو المراد به العلم بالفقه بفقه الدين بجميع أبوابه؟ نعم، يفقهه في الدين. وجبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالفقه في الدين هو العلم بجميع ما يحتاجه الدين من نصوص الكتاب والسنة وما يخدم وما يعين على فهم الكتاب والسنة. هذا هو الفقه في الدين. ولا يقول صح شخص تخصص في الفقه أنا أفضل ممن يتخصص في الحديث أو التفسير لأنني أراد الله بخير. نقول: لا أبدا، الذي له العناية التامة بكتاب الله جل وعلا هذا هو الفقيه في الدين، لسيما إذا كان يفهم ما يقرأ ويقرأ على ضوء ما أمر، على الوجه المأمور به في النصوص، يرتل القرآن، يتدبر القرآن، يفهم القرآن، يستنبط من القرآن، يراجع ما يشكل عليه من معاني القرآن. هذا هو الفقيه في الدين الذي يجمع بين العلوم الشرعية كلها. قد يقول قائل: فلان واعظ، أنا لا حاجة لي بالواعظ. وقد قيل، قال بعضهم: أنا أتمنى والله أن أشرح كتاب الفتن أو كتاب الرقاق أو كتاب الأذكار، لكن لا أود أن أصنف واعظ. الواعظ يا أخي وظيفة الأنبياء، الوعظ والتذكير وظيفة الأنبياء، فذكر بالقرآن. ولا تريد أن تصنف واعظ؟ أقول: لا يا أخي، هون على نفسك. العلم بالأحكام الشرعية مع أنه بواسطته تعبد الله جل وعلا على مراده وتحقق الهدف الذي من أجله خلقت جزء وفرع من فروع الدين، وليس الدين كله. الفقه الأكبر هو علم العقائد، وهو معروف عند السلف بالفقه الأكبر، وهو أهم ما يعنى به طالب العلم وأولى ما تصرف فيه الأوقات، لأنه العلم بالله جل وعلا. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وله أعبد، وله أتقى وأخشى. والخشية هي سمة العالم الحقيقي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتجد الشخص الذي يعاني المسائل التفصيلية من خلال كتب الفقه المجرد عن الأدلة ما تجد عنده الخشية التي تجدها عند قارئ القرآن أو متعلم السنة على الوجه المطلوب شرعا، الذي اختلط الكتاب والسنة بلحمه ودمه. ولا يظن بأهل الفقه أنهم كلهم على هذا، كثير منهم يربط الحكم بدليله، فإذا ربط الحكم بدليله فهو من أهل الفقه وأهل الحديث في آن واحد، كما أن الذي يستنبط الأحكام من الأدلة هو الفقيه الحقيقي. ولذا يقرر أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الإجماع عليه. المقلد، شو المقلد؟ الذي يأخذ أقوال الغير من غير نظر في أدلته، يحفظ كتاب من كتب الفقه، يحفظ كتاب كامل من كتب الفقه كما يحفظ الفاتح، نقول هذا ليس بفقه. اللهم إلا إذا كان هذا الكتاب مستند ومعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. إذن كيف يتفقه طالب العلم؟ يتفقه طالب العلم يبدأ بالفقه الأهم، بالفقه الأكبر، ويعنى بكتاب الله، ويصرف له جزءا من سنام وقته، ما يخلي على الفرغة. لأنه شاهد بعض طلاب العلم مع الأسف الشديد، متى يقرأ القرآن؟ متى؟ إذا جاء قبل الإقامة بخمس دقائق قرأ القرآن، وإلا ليس للقرآن في برنامجه اليومي وقت محدد. وقد عرفنا بعض الشباب الذين لم يحفظوا القرآن في أوائل الطلب، فرضوا للقرآن من سنام وقتهم، وصاروا بحيث إذا كانوا مسافرين في الطريق وجاء الوقت المحدد لقراءة القرآن على جنب، لبك ولو في منتصف الطريق قرأ نصيبهم القرآن ومشى. والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر على أصحابه يوما من الأيام فقال إنه حبس عن ورده من القرآن، وكره أن يخرج إليهم قبل أن يقرأ ورده. هذه طريقة مأثورة ومعلومة ومعلومة عن مألوفة عن سلف هذه الأمة. سلف كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب، وهذا من خلال التجربة لا يكلف شيئا. تجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس تقرأ 7 القرآن وأنت مرتاح، 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم المفصل، 3 سور البقرة والنساء العمران، 5 سور المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، ثم 7 سور ثم 9 سور ثم 11 سورة ثم 13، تقف على الحجرات ثم تبدأ بالسبع الأخير من قاف إلى آخر القرآن. والمسألة مسألة تحتاج إلى جهاد في أول الأمر، ثم بعد ذلك تتلذذ تتلذذ، والإنسان إذا ضمن هذا الوقت بورك له في بقية وقته ولم يأسف على شيء من وقته يضيع فيما بعد، لكن عليه أن يحرص على بقية الوقت. لكن إذا كان أدى ما عليه في أول الوقت الحمد لله، يعني شرح صدر. ترون كم في سبع القرآن من حسنة؟ سبع القرآن، القرآن الختمة الكاملة فيها 3 ملايين حسنة. تصور أن كل يوم تأخذ 7 3 ملايين، لو يذكر للإنسان 3 ملايين هللة في شرق الأرض أو غربها هاجر من أجله. و3 ملايين حسنة وأنت جالس متكئ وتحت مكيف وفي بيت من بيوت الله، في رباط تصلي عليك الملائكة، وهو بعيد كل البعد عن مشاكل الدنيا. الأخوان لو من يجرب هذا لو يقاتل عليه ما تركه. ومع الأسف أن ننظر في مساجد المسلمين ما تجد أحد، 1 2، وكانت البلدان يعني الصفين كلهم ممكن يجلسون، أو على الأقل صف يخرج صف إلى أن تنتشر الشمس، ثم بدأوا يتناقصون، ثم بعد ذلك لا تكاد تجد أحد. ومع الأسف أن المسؤولين عن المساجد أدركوا مثل هذا الأمر وصاروا يجزمون بأنه لن يجلس أحد، فيصير المسجد عرضة لأن يمتهن المسجد أو تسرق محتوياته أو يساء إليه، فصاروا يصدرون الأنظمة لإغلاق المساجد. لماذا؟ لأنها ما أغلقت حتى تركت للمفسدين، وقد وجد من يسيء إلى المسجد يفسد في المسجد، ووجد نسأل الله السلام والعافية من بال على المصاحف في وقت خروج الناس. هذا جعل المسؤولين يأمرون بإغلاق المساجد بعد الصلوات، لكن لو كان الناس موجودين ما يصير شيء من هذا. فعلينا أن نعيد هذه السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى أن تنتشر الشمس، وهذا ما يكلف شيء يا الأخوان. والله أن الإنسان يقف عند باب المسجد يتحدث مع صاحبه ساعة كأنها ثانية ما تكلف شيء، فكيف إذا كان يخاطب الرحمن؟ هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، من تكلم أنت؟ فعلينا أن نعنى بهذا الشأن، ونعنى بعقيدة السلف الصالح الصافية النقية عن شوائب البدع، عن شوائب الشرك بجميع أنواع، عن شوائب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نعنى بتصفية القلوب وعلاجها، فالقلوب غطى عليها كثير مما يزاول في هذه الحياة على المستوى الفردي والجماعي، فقل أن تجد القلب الصافي. أنا أضرب مثال، عثمان رضي الله عنه وأرضاه عرض ابنته على ابن مسعود وعمره يقرب من 70، هل لك يا أبا عبد الرحمن في فتاة تعود لك ما مضى من شبابك؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عثمان خليفة المسلمين، الخليفة الراشد المعروف، عرض بنته على شخص عمره 70 سنة أو يزيد. الشخص الثاني بالمقابل ما قال والله فرصة ما تتفوت، شايب متى بلقى زوجة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، ما قال يا معشر الشيوخ. افترض الآن أنت بحثت لك عن شاب بن صالح وذكرت له أن عندك بنت تناسبه، ماذا يقول؟ شوف القلوب الآن تغيرت. الشاب مباشرة في الغالب، ولا نقول أن هذا كل الشباب على هذا المستوى، الشاب أولا يبي يعجب بنفسه لولا أنه على مستوى الإهداء ما أهدي إليه. الأمر الثاني أنه بيشك بالبنت، البنت لو بخير ما خلها الطير. هذه القلوب تغيرت، ما يقول هذا شخص خاطب من شخص لبنته على مستواها من التدين يحفظها له، فالقلوب دخل عليها ما دخل، فلا بد من علاجها بالقرآن، فلا بد من علاجها بالقرآن، نحتاج إلى أن نقرأ القرآن بالتدبر على الوجه المأمور به شرعا، وبذلك يورث القلوب من النور والإيمان والعلم واليقين والطمأنينة والعلم ما لا يدركه أحد يعاني لا يعاني مثل هذا العمل. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. علينا أن نعنى بكتاب الله ونعنى بعقيدة السلف الصالح الصحيحة النقية، ولا مانع أن نطلع على المذاهب الأخرى من باب عرفت الشر لا للشر، ومن باب أن ننتقد، ومن باب أن نرد، لا سيما إذا تأهل الإنسان. أما قبل التأهل فلا يحسن أن ينظر في المذاهب الأخرى. ينظر أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون لها النصيب الأوفر من حياته، ويعنى بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، يحفظ من المتون على الجادة ما يؤهله لمعرفة الكتب الأصلية، يقرأ الأربعين، يحفظ الأربعين، يقرأ شروح الأربعين، العمدة عمدة الأحكام هي كلها من الأحاديث الصحيحة من الصحيحين، يقرأ في البلوغ، يحفظ البلوغ أو المحرر، يسمع ما سجل عليها، يقرأ الشروح، يسأل عما يشكل عليه، ثم بعد ذلك يبدأ بالكتب الأصلية، ويجعل محور البحث أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري. كيف يتفقه طالب العلم من صحيح البخاري؟ الآن هناك دعاوى وسمعناها من سنين أن طالب العلم عليه أن يتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، هذه الدعوة صحيحة وهي الأصل، لكن يبقى من المخاطب بهذه الدعوة؟ المخاطب بها من يتأهل للنظر في نصوص الكتاب والسنة، أما قبل ذلك ما يستطيع أن يتفقه من الكتاب والسنة ولا يعرف شيء، كيف يتعامل مع الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة فيه من الناسخ والمنسوخ، المطلق المقيد الخاص والعام، النص والظاهر، فيها أمور تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى مفاتيح. يعنى بصحيح البخاري بعد أن يقرأ المتون التي ألفها أهل العلم على الجادة والطريق المرسوم عندهم حسب طبقات المتعلمين، فالمبتدئون لهم كتب، المتوسطون لهم كتب، المنتهون لهم كتب، ثم بعد ذلك يتأهل للإفادة والاستنباط من النصوص. صحيح البخاري هذا فيه العجب العجاب من العلوم، مع الأسف كثير من طلاب العلم يعتني بالمختصرات، المختصرات تجعل الكتاب في ربع حجمه، وبعد لمن أن تقرأ صحيح البخاري بسنتين أو سنة شهر وانت منتهي من المختصر، ما يكفي يا أخي. الآن المختصر حذف أشياء أنت بأمس الحاجة إليها، وقل مثل هذا في كل الكتب المختصرات، المختصر من وجهة نظري حذف أشياء أنت ما أنت بحاجة إليها، لكن لو رجعت إلى الوصول وجدت أنك بأمس الحاجة إليها، وقد لا تفهم المثبت في المختصر حتى تقرأ ما حذف. الآن ميزة البخاري وفقه البخاري في تراجمه، التراجم وهي العناوين التي يعنون بها الإمام البخاري على الأحاديث، هذه ميزة للبخاري، هذا فقه من أنفس ما يكتب في الفقه والاستنباط، تأتي إلى الترجمة في صحيح البخاري تفهم مراد البخاري من هذه الترجمة وتطبق عليها الحديث، تجد هل الترجمة مطابقة للحديث أو غير مطابقة. يعني كثير من التراجم فيها إعجاز، فيها إلغاز، لا يستطيع طالب العلم من أول مرة أو مرتين يفهم مراد البخاري ومغازي البخاري حتى يستمر مع البخاري ويصحب نفس البخاري رحمه الله. إذا نظر في الترجمة فهم الترجمة حكم شرعي، البخاري يردف هذه الترجمة بقال عمر، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال أبو هريرة، من عيون أقاويل الصحابة، ثم بعد ذلك يأتي بما يأتي به عن التابعين، وقد يذكر تفسير آية في أثناء الترجمة. كل هذا نسمع، هل نحن في غنية عن مثل هذا؟ لسنا بغنية عن مثل هذا. نأتي إلى الحديث المقصد الذي أورده البخاري أصالة في هذا الباب، ونربط بينه وبين الترجمة، نجد العلم الناضج، علم السلف، لا مبني على أقوال ولا على اصطلاحات متكلمين ولا على شيء، على قال الله وقال رسول، مع شيء من الدقة والذكاء. إذا عرفنا مطابقة هذا الحديث لهذه الترجمة في هذا الموضع ننظر البخاري خرج هذا الحديث في مواضع أخرى. قد يخرج البخاري في الحديث الواحد في 20 موضع. لماذا؟ لأنه استنبط منه 20 فائدة وكل فائدة وضعها ترجمة، فنربط هذه التراجم بهذا الحديث. فإذا انتهينا من هذا الحديث عرفنا فقه البخاري في جميع أبوابه، وانتهينا من هذا الحديث واقتصرنا منه على أوفى المواضع، لأنه يروي مرة مطول ومرة مختصر، مرة جملة مرة جملتين مرة كذا، نجمع هذه الجمل ونقتصر على أوفاها. ثم الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن ينتهي الكتاب. وبهذا تكون أنت اختصرت الكتاب، أنت عرفت جميع ما في الكتاب، أنت فهمت الكتاب، صار علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت. لأنك تريد أن تحذف من الكتاب أكثر من الثلثين، لكن هذان الثلثان فيهما من نفائس العلوم ما يحذفه المختصرون، وأنت بأمس الحاجة إليه مما يجعلك تعنى بالكتاب الأصلي. ثم إذا انتهيت من البخاري وجردته من الزوائد وصرت على تصور تام من الصحيح، تأتي إلى مسلم فتأخذ زوائد مسلم على البخاري بعد أن تنظر فيما يتفق فيه البخاري مع مسلم، وجوه الاتفاق وجوه الاختلاف في الأسانيد والمتون، ثم تأخذ الزوائد في هذا الباب ما يزيده مسلم على البخاري، والباب الذي يليه والثالث والرابع إلى أن تنتهي، وتدرس صحيح مسلم مثل ما درست البخاري، إلا أن صحيح مسلم ما فيه تراجم ولا فيه استنباط، فيه تنابيه على ألفاظ زائدة وفيه دقة في تحري ألفاظ الرواة وينبه على الحرف، وهذه أيضا من جانب آخر تربية لطالب العلم على الدقة، وقد يشير إلى علة في ثنايا خبر أو في آخره يعقب بها يحتاجها طالب العلم. ثم نقول نقتصر على مختصر البخاري، ثم نأتي إلى زوائد مسلم، ثم نأتي إلى زوائد أبي داود، ولا ننظر في الأصول في هذه الطريقة نضيع. وأنا لا أقلل من شأن صنيع الأخوان الذين يحفظون طلاب العلم السنة، الذين فتحوا لهم هذا الباب وسنوا لهم هذه السنة التي يرجى أن يكتب لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكن أيضا ما نهمل الأصول، نحفظ بالمختصرات، وإذا اختصر الطالب بنفسه وحفظ هذا المختصر الذي اختصر خلاص ما ينسى ويكون على علم بما حذف. وهذه طريقة من أنفع الطرق لفهم السنة إضافة إلى الحفظ، إضافة إلى الحفظ. بعض الناس ما تسعفه الحافظ، لكنه بالمعاناة والتعب يكتب هذا مرة كذا ويزيد هذا وينظر في هذا ويقلب الكتاب هذا على هذه الجهة ويذكر زوائد الكتاب الثاني، خلاص ترسخ المعلومات، ترسخ المعلومات. لك إذا لم يكن لديه أهلية البتة هذا شيء آخر، لأن نعرف من طلاب العلم، من طلب العلم 70 سنة وخرج كما هو ما استفاد شيء، لكن هل هذا ضاع جهده؟ هذا لو لم يكن له إلا حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة، يكفي يا أخي، يكفي مثل هذا. الله جل وعلا هو المعطي، ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله المعطي، من يريد الله بخيرا فقهه في الدين، نفس الحديث، الله قاسم، الله المعطي جل وعلا، الله هو المعطي، هو الذي قدر لفلان من العلم مقدار كذا، ومن العلم فلان كذا وفلان كذا، فلان من المال كذا وفلان من التدين كذا إلى آخره. الله جل وعلا هو الذي يعطي المخلوق، الخالق هو الذي يقدر للمخلوق هذا المقدار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسمه للناس على التساوي، قسم العلم بالتساوي على الناس. كيف قسم العلم بالتساوي؟ ما خص أحد بعلم أبدا، ما خص آل البيت بعلم لم يعلمه أحد، ولا خص أبا بكر بعلم لا يعرفه عمر، ولا خص عمر بعلم لا يعرفه أبو هريرة، بل العكس، أبو هريرة من أبعد الناس من دوس ومتأخر الإسلام، وحفظ من العلم ما لم يحفظه غيره، حفظ أكثر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهو ابن عمه وزوج بنته. كل هذا لا يجعل الإنسان أن يقول والله قريب يا الشيخ فلان أنا بستفيد من أكثر من غيره، ما يمكن. الشيخ والعالم الفلاني وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، يوزع على الناس ما عنده من علم، لكن الله جل وعلا هو المعطي، وليس معنى المعطي أنه ما ركب في الإنسان قدرة في الجملة، كل إنسان له شيء من الاختيار، له شيء من الحرية والاختيار، وله إرادة وله مشيئة، لكنه لا يستقل بها، تابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته، يعني ليس بمجبور وليس بكامل الاختيار، إنما له مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، يستطيع أن يتحرك بها في الإطار المحدد له. ولذا لو قال طالب علم مثلا: أنا والله ما أكتب الله لي أني أروح للدرس الفلاني، يلام ولا ما يلام؟ يلام يا أخي، ليش يدريك أن الله ما كتب لك؟ يعني هذا من نفسك والشيطان، هذا تخذيل من الشيطان. لكن والله لو أنت مقعد ولا لقيت أحد يوديك، نعم ما كتب الله لك. فالمقادير لا يحتج بها على المعايب، ينام النهار ويسهر الليل باستراحات وراحات وجيات وقيل وقال ويبيع علم، ما يتيسر، لا بد من بذل الأسباب، ولا بد أن يؤتى العلم من أبوابه، له أبواب وله مفاتيح وله طرق سنها أهل العلم وجواد مشوا عليها. من نعم الله جل وعلا على طالب العلم أن يبدأ بالطريق من أوله لئلا يضيع عليها الوقت. يعني تسمعون من يتصدى الفتوى الناس في قنوات وفي غيرها، يتخمطون جيلان ما عندهم شيء، يحتاج إلى تعليل، يحتاج إلى حكم، يحتاج يمين يسار إذا سئل عن شيء، ومع ذلك يخذل عن أن يقول الله أعلم. المسألة ليست بالسهلة، المسألة قول على الله بلا علم، وأن تقول على الله ما لا تعلم، هذا كذب على الله وعلى رسوله، تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. وإذا تصورنا آية الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. على الإنسان أن يعرف قدره، إذا تعلم شيء من العلم يبذله لغيره لا بأس بقدر ما تعلم، لكن لا يأخذها الحماس ونفخ الناس له: هذا شيخ، هذا عالم، هذا كذا، هذا داعي، ثم ذلك تصدر تشوف يوم من الأيام يفتي بكل صغيرة وكبيرة. هذه المشكلة لي. والإشكال أنه مع انفتاح وسائل الاتصال صار الناس ما يردون شيء، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في علمنا وفي عملنا أيضا، لا نضل الناس بعملنا، كن الإنسان طالب علم قدوة للناس، قدوة يقتدي به الناس. والله المستعان. أسئلة؟ هذا يقول: يلاحظ أن كثيرا من الشباب المستقيم يسير في طريق الاستقامة 5 أعوام أو 10، يقرأ في كتب الواقع أو علوم الآلة، ولم يمر أو يعرف صحيح البخاري ومسلم كأنهما طلاسم، فهل من نصيحة وفقكم الله؟ أولا، الإنسان ابن بيئته، ابن بيئته، وما يدور حوله في مجتمعه جزء من تركيبه، فلا يمكن أن ينزوي الإنسان عن الناس، لا بد أن يعرف ما يدور حول الناس. لكن ما يعني أنه فقه الواقع يقرأ جميع ما كتب في الصحف وجميع ما يقال في الإذاعات، يسمع ما يقال، لا لا، هناك أخبار تهم الأمة ولا بد أن يهتم بها المسلم، مثل هذه يطلع عليها، وإذا اقتصر على معرفة الناس بها وسأل ماذا حصل اليوم كذا على طريق، بحيث لا يكون بعيدا عن واقعه وعن مجتمعه وعن هم أمته. لكن ليس معنى هذا بعض الناس عنده استعداد يأتي بالجرائد اليومية ويجلس من صلاة العصر إلى قدوم النوم، يعني بدلا من أن يقرأ 5 أجزاء من القرآن ويقرأ 10 أو 20 حديث وينظر في كتب أهل العلم وينظر في التواريخ وينظر في السير، سير أهل العلم، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ الجرائد كلها، ثم النتيجة، وش النتيجة؟ نعرف جميع ما في الجرائد. من الغرائب أنه يردد في هذه الأيام في الأخبار وكأنها تهم العالمين كلهم، اليوم رزق ما أدري إيش في حديقة الحيوان بكندا، مولود الباندا الذي كاد ينقرض، وبعدين ثم ماذا؟ وتجد بعض الناس عنده نهم في مثل هذا ويستمع ويردد ويكرر، وبعدين لا مانع أن الإنسان يجعل له مرة مثلا من نشرات الأخبار يسمعها مرة في اليوم لا بأس، من يضيع يومه كله تجليب بموجات الراديو أو غيره، بعد إن كان الأمر ما هو بأسوأ، هو الجرائد هاتوا جريدة كذا وجريدة كذا، وبعدين النتيجة. لا يا أخي، عليك أن تعنى بما أنت بصدده، أنت وجدت لتحقيق هدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقق هذا الهدف الذي هو العبودية لله جل وعلا، فتأخذ من أمور الدنيا ما يعينك على تحقيق هذا الهدف. ولذا يقول الله جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن طالب العلم عموما ومن يدرك الهدف الذي من أجله بصدد أن ينسى من حوله، ينسى الدنيا. ليش؟ لأنه إذا تعلق بالله جل وعلا نسي الدنيا. المسألة مسألة حب، إذا أشرب قلبه حب هذا الدين والعمل لهذا الدين نسي الدنيا. ولذا تجدون على مر العصور جل أهل العلم من أهل الفقر والحاجة، ما تجدون عالم أهل ثرى وأهل تجارة إلا قليل نادر. لذا احتاجوا أن يقال لهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا لأنكم عالة تكفى الناس. ومع الأسف أننا نحتاج إلى أن يقال لنا ولا تنسى نصيبك من الآخرة، هذه مشكلتنا الآن. فطالب العلم عليه أن يطلع بقدر الحاجة. ولذا كثير من العلم يوصي مع قراءة الكتاب والسنة تفسير والحديث والعقائد وغيره، يوصي بأن يقرأ في كتب التاريخ، ولو تناول بعض كتب الأدب العفيف أيضا لا بأس، لأن العقل يحتاج إلى استجمام، يحتاج إلى راحة، فيقرأ في كتب التواريخ للاستجمام من جهة، وأيضا للعبرة يعتبر بما حصل للأمم السابقة، لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني لو كان مجرد سواليف تقرأ في قصص القرآن مثل ما تقرأ في ألف ليلة وليلة، عمر رضي الله تعالى عنه يقول مضى القوم ولم يرد به سوانا. اعتبر سنن إلهية مضت على الأمم السابقة لابد أن تمضي عليك، ولن تجد لسنة الله تبديلا إذا ركبت من الأسباب ما ركبوا. وما استثني من ذلك إلا قوم يونس كما نص عليه في القرآن. طالب العلم يقرأ لكن يجعل الهم الأكبر لما ينفعه في آخرته من الكتاب والسنة. نعم يستفيد، هنا أشار إلى علوم الآلة، نعم يستفيد من علوم الآلة، يستفيد من علوم العربية بفروعها كلها، لكن لا يعني هذا أنه يأخذ من كل علم من كل فرع من فروع العربية كتابا مطولا يأخذ عليه العمر، يأخذ شرح المفصل في النحو، ويأخذ شرح الشافعي في التصريف، ويأخذ شروح التلخيص بحواشيها وما كتب عليها، هذا ينتهي عمره. لكن لو اقتصر من كل فن على متن يحفظه ويفهمه ثم ينتهي منه، لأن هذه يؤخذ منها بقدر الحاجة. كل مثل هذا في أصول الفقه، في علوم الحديث، في قواعد التفسير، يأخذ منها ما يحتاج إليه مما يعينه على فهم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يتفرغ للمقاصد. يقول لكم شرح بعنوان أصول التفسير للسيوطي ثم أعقبتموه بشرح نظمه للزمزمي، فما الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير وعلوم القرآن وعلوم التفسير؟ كلها أسماء لاسم واحد، مثل ما نقول مصطلح الحديث، علوم الحديث، قواعد التحديث وقواعد كذا، كلها بمعنى واحد. يقول ذكرتم أن شرح ابن رجب لصحيح البخاري فيه فقه السلف، فكيف يصل المرء إلى مثل هذه الملكة ويستطيع شرح الأحاديث فقه السلف؟ أولا يكون ممن تسعفه الحافظة، لأن فقه السلف يحتاج إلى شيء من الحفظ لأنه آثار. الأمر الثاني إدامة النظر في هذا الفقه، إدامة النظر في هذا الفقه. يقول كما تعلم نحن هنا بمدينة صناعية ونعمل في الشركات، فكيف لنا أن نطلب العلم ونأخذ فيه بحظ وافر؟ أيضا ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم مبتدئ وجزاك الله خيرا؟ هناك أشرطة، 5 أشرطة سجلت، هي عبارة عن لقاءات في إذاعة القرآن، اسمها كيف يبني طالب العلم مكتبته، هذه فيها تصنيف للكتب على حسب المستويات، فيستفيد منها طالب العلم كيف يميز بين هذه الكتب. وأما الجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة فممكن جدا، عمل الدنيا يعني وظيفة من كذا إلى كذا، يعني دوام رسمي معروف، ومع ذلك يأخذ من وقته في اليوم ساعة لحضور درس وساعة لسماع شريط يفرغه على كتاب مختصر، ومع الأيام تكون لديه علم. يقول ذكرتم في دورة المدينة أن الزواج لا يصد عن طلب العلم وإنما يعين عليه، فكيف بلغ شيخ الإسلام ما بلغ ولم يتزوج وكيف نرد على من يتعلل بشفعل شيخ الإسلام؟ لكن كم من شيخ الإسلام، كم من أئمة الإسلام اللي ما تزوجوا؟ كلهم تزوجوا إلا القليل النادر، ومع ذلك بلغوا ما بلغوا من العلم. يعني ما تجيب لي شخص خلاف الأصل خلاف القاعدة تقول لي شيخ الإسلام. يعني كل الأئمة مثل شيخ الإسلام ما تزوجوا؟ هو صحيح، لو لم يكن في الزواج إلا الراحة النفسية، وهذا شيء مر علينا مر على غيرنا من الشباب، تجد قبل الزواج مشتت، والشباب عموما يتفاوتون في قوة الشهوة وضعفها. بعض الناس يمكن يتقلب كل الليل ما نام، وش بينتج هذا في النهار؟ هذا لابد يتزوج ويرتاح، وهي سكن وهي لباس وطمأنينة ومودة ورحمة وألفة، وبعد ذلك يستفيد من وقته. هذا يقول في طلب العلم: هل الأولى التفقه على متون الفقه أم على أحاديث الأحكام؟ لا بد من هذا وهذا، لا بد من هذا وهذا. ففقه بدون أدلة ليس بفقه، وحديث بدون استنباط قليل الجدوى. الثمرة العظمى من النصوص الاستنباط، لأنها إنما وجدت للعمل بها، ولا يتم العمل بها إلا بتمام الاستنباط. فعلى طالب العلم أن يتفقه على الطريقتين، يأخذ متنا فقهيا ويتفقه عليه، يجعله خطة بحث، يأتي إلى متن يختاره هو أو يختار له على حسب مستواه، فيأتي إلى العمدة مثلا أو الدليل أو الزاد، أن متون الثلاثة كلها طيبة، فيجعل هذا الكتاب خطة، خطة بحث يسير عليها. المسألة الأولى يتصور هذه المسألة تصورا صحيح، ثم يصورها إما بقلمه أو بلسانه لغيره، فإذا تصورها صورا صحيحا وفهمها استدل لها، بحث عن دليل يدل على هذا الحكم، ثم التعليل ليكون عنده شيء من فقه النفس. إذا انتهى الكتاب على هذه الطريقة، صور المسائل وعرف أدلتها، حاز علما عظيما. ثم يرجع إلى الكتاب مرة ثانية، ينظر في مسائله، من وافق المؤلف على هذا الحكم، من خالفه، وما دليل المخالف، وأيهما أقوى، دليل المؤلف أو دليل المخالف، ويوازن بين هذه الأدلة ويرجح. ما ينتهي من الكتاب إلا وفقيه بالفعل، لا أقول بالقوة، فقيه بالفعل. أما إذا تفقه من متون أحاديث الأحكام من السنة عموما هذا هو الأصل، لكن ما يمنع أن يتفقه على منهج ثم يتفقه على منهج آخر، يستنبط من الأحاديث ويستدل لأقوال أهل العلم، والعلم بهذه الطريقة تأتي به من هنا ثم من هنا. الآن الخبز لما يدخل في الفرن دخله على وجه واحد يبقى الثاني أبيض، لكن إذا قلبته ثانية ينضج. العلم إذا قلبته من جهة إلى جهة نعم استفدت كثيرا. هذا متن صغير، وش تسوي؟ اشرح هذا المتن الصغير، وش المانع؟ جمع من كلام أهل العلم ما يعينك على فهم هذا المتن، شرحته أنت، وجدت متن كبير اختصره، وما تنتهي من هذا وهذا إلا عندك علم كبير، لأن العلم يحتاج إلى حفر في الذهن. أما مجرد نظر في البصر وما يشاع وما يذاع الآن من البرمجة العصبية والمسح الضوئي وما أدري إيش، بإمكانك تقرأ مجلد 500 ورقة في ساعة، شو الكلام هذا؟ هذا علم ذا؟ يا أخي افترض نفسك وأنت ماشي في سيارة مار في شارع تجاري، كم يمر عليك من لوحة تجارية في الطريق، كم تحفظ من هذه اللوحات؟ ما تحفظ شيء. لو أنت اللي كتبت هذه اللوحات حفظتين كلهم، لكن تحتاج إلى شيء من الحفر في الذهن. العلم متين ويحتاج، لو من السهولة بهذه المكانة كان كل الناس علماء، كل الناس يتشوفون إلى هذه المنزلة العظيمة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وش درجات؟ درجات يعني عتب درج ولا شيء من هذا؟ لا، درجة جنة، وبين كل درجة ودرجة إيش المقصود؟ أن طالب العلم يحتاج إلى معاناة هذا العلم. يقول: هل التخصص في علم من العلوم الشرعية كان معروفا عند السلف؟ الأصل يعني في عصر الصحابة والتابعين علم الكتاب والسنة، ولديهم من الملكات ما يؤهلهم لفهم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك اختلط المسلمون بغيرهم والعرب بغيرهم، فاحتاجوا إلى قوانين توضح لهم المصطلحات التي تعين على فهم الكتاب والسنة. ثم تشعبت العلوم وصار في كثير من الناس ضعف، وهناك مشاغل كثيرة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يساهم في جميع هذه العلوم، فيقال أحسن من لا شيء أتقن هذا العلم، فوجد هذا فيما بعد. لكن إذا أمكن طالب العلم أن يأخذ من كل علم ما يعين على فهم بقية العلوم، لأنه في الأصل العلوم واحدة مترابطة، لا تستطيع الفقه إلا إذا عرفت الحديث، الكتاب هو أصل العلوم وأساسها، فلا بد أن تعرف من كتاب الله ما يعينك على علمك، وتعرف من السنة كذلك، تعرف من الفقه ما تستطيع به أن تستنبط من النصوص، أيضا تقرأ في الشروح. كثير من طلاب العلم لا يد له في الشروح، ما يعرف وش الشروح. صحيح تحتاج إلى وقت، يقرأ طالب العلم فتح الباري، شرح النووي، الكرماني، العيني، المفهم، المعلم إلى آخره، علشان إيش؟ إذا أكثر من النظر في كلام أهل العلم في معاني الأحاديث صارت لديه ملكة يستطيع أن يفهم بها السنة، كما أنه إذا أدام النظر في كتب التفسير الموثوقة عند أهل العلم استطاع أن يفهم القرآن. وإلا الكلام في القرآن بغير علم أمره عظيم، الكلام في السنة شديد، لأنك تقول هذا مراد الله جل وعلا من قوله كذا، هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله كذا، فتقع في مزلة القدم. والإمام أحمد يتهيب الكلام في معاني الحديث، مع أنه يحفظ من السنة 700,000 حديث، فيأتينا من لا يحفظ 40 ويساهم في فهم السنة، لا يفهم شيء ولا يحفظ شيء ويساهم، والجرائد مليانة الآن، أي مسألة شرعية تطرح يساهم بها العامي والجاهل والصحفي والمذيع، كل يساهم، هذا خطر عظيم. الأصمعي يحفظ من لغة العرب 16,000 قصيدة، لما سئل عن الصقب قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق في حديث الجار أحق بصقبه. هذا الورع، إنسان يبادر قبل أن يسأل وما عنده شيء يعتمد عليه، هذا لا شك أنه علامة خذلان ورقة في الدين وقدح في القصد. يبقى أن طالب العلم الذي أدام النظر في التفاسير الموثوقة يساهم في معاني القرآن، طالب العلم الذي أدام النظر في شروح الأحاديث تتكون لديه ملكة يساهم بها في فهم السنة. وما أتينا إلا من قبل أولئك أصحاب الأهداف وأصحاب الأغراض الذين ليسوا في العير ولا في النفير، وصاروا يدلون بآراء في مسائل ومعضلات شرعية. يقول تحدث لي أمور مما يطول شرعها، قيل إنها كرامات، كيف أفهمها وكيف أقويها وأحافظ عليها؟ والسؤال اختصار لأمور كثيرة والإجابة تهمني كثيرا. على كل حال، الكرامات كرامات الأولياء بهذا الشرط، أن يكون وليا عمله موافق للكتاب والسنة، الاعتراف بكرامات الأولياء مذهب أهل السنة والجماعة. لكن متى يكون وليا؟ لأن قد تكون خوارق شيطانية، قد تكون استدراج لهذا الشخص، فالإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه، فإن كان ممن يعمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا فمثل هذا يستحق كرامات، ومع ذلك لا يغتر بها ليرى في يوم من الأيام قد انسلخ من علمه ومن دينه ومن فضله. لا، عليه أن يستمر على العمل بالكتاب والسنة ولا يلتفت لهذه الأمور، لا تزيده في العمل ولا ترده عنه. يقول عندنا عادة في بلدنا، وهي أن من حكه أنفه فسيموت قريب له، ومن رفرفت عينه اليسرى فسيسمع، وهكذا. فهل هذه الأشياء لها دليل؟ ليس، هذه خرافات، هذه لا دليل عليه، ولا كل الناس ماتوا، ما في أحد ما حكه أنفه، كل الناس يموتون. ما أفضل جمع بين الصحيحين؟ وما رأيكم في أحاديث الأحكام للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وهل للإمام والمؤذن التوكيل فيهما لحضور الدرس مع أن الدرس سيفوت إذا لم يفعلها؟ أما أفضل جمع من الصحيحين فالجمع من الصحيحين للحميدي كتاب نفيس جدا، على أن أهل العلم قالوا عنه أنه لم يميز. إيش معنى لم يميز؟ أصحاب هذه الكتب مع اعتمادهم على الكتب الأصلية يأخذون الأحاديث أحيانا على المستخرجات. إيش المستخرجات؟ المستخرج يعمد عالم إلى كتاب من كتب السنة، البخاري أو مسلم أو غيرهما، فيخرج أحاديث الكتاب لنفسه. ومن لازم ذلك إذا خرج الأحاديث من غير طريق صاحب الكتاب أن يحصل اختلاف في اللفظ أو في المعنى أحيانا. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فحكما بصحته فهي مع العلو من فائدته. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يعني إذا عزى الحميدي للبخاري فإنما يريد أصل الحديث لا يريد لفظ الحديث. وليت إذ زاد الحميدي ميزا، الحميدي أيضا اعتمد على هذه المستخرجات فزاد بعض الألفاظ مما ليس في الصحيحين. ومقتضى كلامهم أنه ليت ميز أنه ما ميز، وهو في الحقيقة قد ميز بدقة، يعني فاته أشياء، لكن هذا لا يعني أنه ما ميز، وميز ميز بالفعل. وقولهم ليت إذ زاد الحميدي ميز فيه ظلم للحميدي. وعلى كل حال كتابه نفيس، ويبقى أن طالب العلم، أنا من وجهة نظري كونه هو الذي يجمع بين الصحيحين بنفسه هذا أفضل ما يمكن أن نصنعه، لأنك اعتمدت على الجمع من الصحيحين للحميدي وأنت بحاجة أن تحفظ البخاري، في ألفاظ ليست في البخاري وفي البخاري ألفاظ ليست فيه، وقل مثل هذا في مسلم. أنت احتجت إلى جامع الأصول، جمع لك الأصول الستة، هو عمل طيب جدا، لكن قد تجد ألفاظ في جامع الأصول لا تجدها في الأصول، لأن ابن الأثير اعتمد على المستخرجات. تقول مثلا سنن البيهقي البحر المحيط 10 أسفار كبار، إذا أحط بهذا الكتاب نعم يعني ينزل الكتاب الحديث للبخاري، فتجده اعتمد على المستخرجات، فهو يريد أصل الحديث لا لفظ الحديث. فهناك الجامع أيضا العبد الحق وكتاب طيب نفيس، لكن أنا ما فيه أنفس لطالب العلم من الجمع بين هذه الكتب أن يجمع بنفسه. السؤال الثالث من أسئلة الإنترنت، قل ما رأيكم في حديث الأحكام للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ حديث الأحكام الشيخ محمد رحمة الله عليه استغرق قسم كبير من مجموعة مؤلفات الشيخ، وفيه أحاديث كثيرة جدا، ومثل غيره من كتب الأحكام مثل المنتقى، يقرب من المنتقى، منتقى الأحكام للمجد ابن تيمية، وهو نافع جدا ومخرج الأحاديث في الجملة يستفاد منه. يقول هل للإمام المؤذن أو المؤذن التوكيل فيهما للحضور على الدرس مع أن الدرس سيفوت إذا لم يفعل به؟ إذا كان لا أثر لغيابه، لا أثر لغياب الإمام والمؤذن، والمأمومون لا يكرهون ذلك ويرضون بالبديل، فالمسألة فيها ساعة إن شاء الله تعالى، لا سيما وقد ترك لأمر مهم. يقول هذا من مصر، شبهة حول طلب العلم، أقول لنفسي أحيانا يا نفس الإخلاص عزيز، حديث أول من سعر بهم النار، وإذا صعب علي أمر الإخلاص أفكر بأخذ قدر الواجب من العلم وأحذف باقي وأصرف باقي جهدي في أمور الخير الأخرى التي فيها الإخلاص أيسر. على كل حال الإخلاص أمر لا بد منه، شرط لقبول العمل، والعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك. ومثل ما أشار الإخلاص عزيز والنية شرود، فتحتاج إلى متابعة، ولا يغفل الإنسان عن نيته، لا يغفل الإنسان عن نيته، ويوصد جميع الأبواب التي توصل الخلل إلى قلبه. فحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أمر خطير. شخص أمضى عمره في التعلم ثم التعليم وصار يشار إليه بالبنان بين الناس ومع ذلك يكون من أول من تسعر بهم النار، هذه النتيجة مرة، فعليه أن يعنى بالإخلاص، فالإخلاص شرط لقبول العمل. ومع ذلك الترك ليس بحل وليس بعلاج، الترك كونه يترك طلب العلم هذا ليس بحل وليس بعلاج، بل عليه أن يجاهد، عليه أن يراقب القلب ويراقب النية، وإذا علم الله جل وعلا منه صدق النية أعانه يعينه على ذلك. وهذه شكوى يشكو منها كثير من طلاب التعليم النظامي في الكليات الشرعية، يعني وجوده في الدروس في المساجد قد يكون ما هو ظاهر مثل ظهوره في الكليات في التعليم النظامي كليات الشرعية. طالب يدخل الكلية الشرعية بنية مدخولة، يحتاج إلى شهادة، اختبارات، تجاوز مراحل وشهادات مرتبة على ذلك، ووظائف وبناء أسر ومستقبل. كيف يستطيع أن يتخلص من هذه الأمور؟ طلاب العلم تكثر شكواهم من هذا ويقولون إنهم عجزوا عن إخلاص النية، فهل يتركون الدراسة؟ نقول لا، الترك ليس بعلاج. ولمن تترك الدراسة؟ ولو قيل بهذه القاعدة ما استقام للأمة عمل. المعلم كذلك، والله نعلم عشان راتب، أترك ولا تترك؟ تترك لمن؟ رجل الحسبة، وكثرة المنكرات وضعفة الصلاحيات وصرنا مساكين، نترك؟ لا، الترك ليس بعلاج، جاهد بقدر ما أوتيت، وإذا علم الله جل وعلا منك صدق النية أعانك. يقول: ما هو أفضل شرح لصحيح مسلم؟ ولا شرح صحيح مسلم عليه شروح كثيرة وكلها فيها إعواز، فمسلم يحتاج إلى شرح مبسوط يضاهي الشروح لصحيح البخاري. فالنووي شرح مبارك وفيه فوائد وفيه أمور علم متين، ومع ذلك فيه إعواز كبير على ما فيه من خلل في المعتقد، فيه أيضا يحتاج إلى شيء من البسط ويحتاج إلى نكت تحل إشكالات ما في الصحيح. والحافظ بن حجر له نكت على شرح النووي لكنها لم توجد. شرح القاضي عياض أيضا إكمال المعلم، هو إكمال لكتاب المازري الذي اسمه المعلم، كتاب مختصر في 3 مجلدات أكمله القاضي عياض باسم إكمال المعلم، فيه فوائد وفيه تنبيهات وفيه لطائف، لكن يبقى أنه بحاجة إلى إكمال. فجاء الأبي فصنف إكمال المعلم، ثم جاء السنوسي فصنف مكمل إكمال الإكمال، ولجمعت كل هذه الكتب حول صحيح مسلم ما عادلت شرح من شروح البخاري كفتح الباري. فمسلم لا يزال بحاجة إلى ما يحل إشكالاته، ومع ذلك استفاد من الشروح الموجودة. يقول: هل الأفضل البدء به أم البدء بكتاب رياض الصالحين أفضل للقراءة في البيت مع الأهل؟ يعني الأهل إذا كانوا على مستوى متوسط من التحصيل العلمي يبدأ بهم بال40، ثم العمدة فيها أحكام وفيها حديث كلها حديثها صحيحة، ومع رياض الصالحين، مع رياض الصالحين، ثم بعد ذلك ترقى بأهله إلى ما بعدها من المراحل. ورياض الصالحين من أنفع الكتب التي صنفت في الآداب، في أدب الحديث النبوي، الأدب النبوي. وكان الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله في وصيته التي اطلعت عليها يوصي بحفظ رياض الصالحين لطالب العلم، إن لم يمكن فليحفظه من باب كذا إلى باب كذا، نسيت الآن. مع ذلك عامة المسلمين بحاجة إلى رياض الصالحين، ووصي أئمة المساجد أن يعنوا به وبطريقة مناسبة جدا، يعني يمكن طالب العلم إمام مسجد فيستفيد فائدة عظيمة مع الأيام، يحفظ حديث أو حديثين يوميا من رياض الصالحين ويلقيها كذا إلقاء على الجماعة، ويكون راجع عليها بعض الشروح وبعض ما يحل إشكالاتها ومعانيها، فيعلق عليها بشيء يصير يكون درس ماتع نافع 5 دقائق 10 دقائق، وهو مع الوقت يعني خلال سنة يكون لديه رصيد كبير من السنة. يقول ما هو المنهج لحفظ أو المنهج الصحيح لحفظ الحديث، وهل الأفضل الحفظ من الأمهات، وهل يفضل حفظ الأسانيد؟ عرفنا أنه لا بد من أن يحفظ المختصرات، المتون المختصرة، ثم بعد ذلك تأهل لحفظ وفهم المطولات الأمهات. وطالب العلم يقبح به أن لا يكون لديه رصيد من الأسانيد، رصيد من الأسانيد، لكن كثير من طلاب العلم يعانون من حفظ الأسماء، لأن الأسماء لا تثبت في الذهن، لكن لو أدام النظر في الشروح ما ينتهي من شرح واحد من شروح السنة إلا وقد صار لديه رصيد من أسماء الرجال، من أسماء الرواة. مثلا لو اعتنى طالب العلم بإرشاد الساري مثلا، الذي يكرر الكلام في كل راوي في كل موضع من صحيح البخاري، ما ينتهي من هذا الكتاب إلا وقد عرف رجال البخاري. هناك كتب تعنى بتراجم الرواة وفيها طرائف تنشط طالب العلم، يعني الكرماني في شرح البخاري شرح مختصر ولذيذ، فيه أوهام وعليه ردود من قبل أهل العلم، لكنه فيه في باب تراجم الرواة يذكر في ترجمة كل راوي أطرف ما وجد في هذه الترجمة، فينشط طالب العلم القراءة. حفظ الأسانيد، الأقرب طريق موصل لحفظ الأسانيد عن طريق تحفة الأشراف، عن طريق تحفة الأشراف، يأتي إلى السلاسل المشهورة التي يروى بها أعداد كبيرة من الأحاديث فيحفظها، يحفظ سلسلة في تحفة الأشراف مكونة من 5 رواة 4 رواة 3 أكثر أقل، وتحت هذه الترجمة 100 حديث. الآن إذا حفظ هذه السلسلة ضمن أسانيد هذه الأحاديث كلها، فيعرف أن هذه السلسلة من السلاسل المشهورة التي تدور كثيرا في كتب السنة. ما هو أفضل كتاب في بيان أحكام القرآن لطالب العلم المتقدم، يعني المتقدم الذي أخذ من العلوم بحظا وافر وتجاوز مرحلة المبتدئين والمتوسطين صار من الطلاب المنتهين؟ كتب أحكام القرآن ألفت على المذاهب، ألفت على المذاهب، عندك عند الحنفية أحكام القرآن للجصاص، وفيه للمالكية أحكام القرآن لابن العربي، وفيه أحكام القرآن مأخوذ من كلام الشافعي في مجلد، في كتب هي أحكام القرآن، وأجمع هذه الكتب على الإطلاق جامع لأحكام القرآن للقرطبي، ويقع في 20 جزءا. الكتاب بحر محيط نافع لطالب العلم المتقدم المنتهي. يقول أرجو أهل مصر أن تدلوني على أي معلومات حول يوسف ابن عبد الجواد الخزرجي صاحب منظومة مناسك الحج والعمرة، ولو نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية، وهل طبعت المنظومة من قبل، وهل تعرفون لها نسخ مخطوطة أخرى، وهل ترون أن يتحققون؟ لا أعرف الكتاب، لا أعرف الكتاب ولا صاحب الكتاب. يقول ماذا يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بقوله في كتابه الجامع هذا حديث حسن؟ الحسن عند الترمذي ما اجتمع فيه شروط 3: ما سلم من الشذوذ، ولم يتهم راويه بالكذب، وأن يروى من غير وجه. ما سلم من الشذوذ، ولم يتهم راويه بالكذب، وأن يروى من غير وجه. فهذا الذي يقول فيه الترمذي حديث حسن، لكن هل يتطابق هذا الكلام مع الاصطلاح الحسن، الاصطلاح في الحسن عند غيره من الأئمة؟ كلام طويل جدا عند أهل. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. والكلام كلام أهل العلم في الحديث الحسن كلام طويل جدا نتيجته غير مضمونة، حتى قال الحافظ الذهبي إنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه. قل حافظ العراقي رحمه الله تعالى: الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راوي متهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. وقيل ما ضعف قريب محتمل. قلت فيه وما بكل ذا حد حصل. قيل وما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. كل الكلام الذي سقناه لم يحصل به الحد إلى آخره. والكلام في مسألة الحسن كلام شائك وكثير ومتشعب لا ينتهي بهذا. وهل يعني بذلك الحديث المعمول به؟ لا، لأنه يقول هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، والعمل عليه عند عامة أهل العلم، والعمل عليه عند غالب أهل العلم إلى آخره. يقول هل لطالب علم الحديث حفظ ألفية العراقي ابتداء لسهولة النظم قبل النخبة؟ أنا في مقدمة الألفية التي تداولها الناس ذكرت طريقة لكيف يتدرج طالب العلم في قراءة المصطلح وفهم المصطلح، فيبدأ أولا بالبيقونية ولا يحفظها، لا يلزم أن يحفظها، ثم يبدأ بالنخبة مع قراءة ما كتب عليها، سمع الأشرطة المسجلة عليها، وبعد ذلك اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير مع شرحه، ثم يطلع يتأهل لحفظ الألفية، تأهل لحفظ الألفية مع شروحها، مع قراءة شروحها. بالنسبة لأذكار المساء، هل يقال فيها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير؟ جاء هذا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، إن كان قصده المئة التي تقال لتكون حرزا له من الشيطان إذا أصبح، فجاء في بعض الروايات وإذا أمسى، وهي لا تكلف الإنسان شيء. يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة بعشر دقائق ما تضر، فإذا اعتمدها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء نفعته نفعا عظيما، وفع بها درجات وحطت عنه خطايا وسيئات، وما الذي يضيعه؟ وإن كان المراد بها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الفجر فهي 10 مرات، والحديث بها حسن، يعني يحتج به بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يقولها 10 مرات. يقول ما رأيكم في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي، وهل يقرأ ابتداء؟ هو تفسير مختصر، مختصر جدا، ينفع طالب العلم ويفيده، لكن طبعته الأولى فيها ما فيها من الأخطاء، وعلى كل حال هو كتاب نافع من استطاع أن يمشي معه زين. لكن لو قرأ في تفسير الشيخ فيصل بن مبارك كان أفود له، أكثر فائده بحجم قريب منه، ثم بعد ذلك يقرأ معه تفسير ابن سعدي ليكون هذا تحليل لفظي وهذا تحليل معنوي إجمالي، يستفيد فائدة كبيرة، ثم بعد ذلك يقرأ الجلالين. الجلالين أشبه ما يكون بالمتن لتفسير القرآن على ما فيه من مخالفات عقدية. يقول هل ينصح طالب العلم المبتدئ قراءة شرح الكرماني على صحيح البخاري؟ ميزة هذا الشرح أنه يحبب في القراءة، يعني ما يقرأ فتح الباري ابتداء، يعني طالب علم ما تعود على القراءة يأتي لفتح الباري يبي مل من ورقة فضلا عن مجلد، لكن إذا قرأ شرح النووي أو شرح الكرماني تأهل لقراءة ما هو أكبر منهما، لأن كتب سهلة وفيها معلومات تنشط الطالب. كم باقي على الإقامة؟ ها؟ طيب. يقول ما أفضل طبعات الكشاف وتخريجه لابن حجر الكاف الشاف وما عليها من وما يليها بالإتقان لما يتيسر الأتقن وأمكن توفرها أن يتيسر؟ هذا من أثيوبيا. أولا تفسير الكشاف، نعرف أن الكشاف للزمخشري، والزمخشري من أئمة المعتزلة، فالذي يقرأ هذا الكتاب لابد أن يكون متأهلا متحصنا بالعقيدة الصحيحة ومعرفة ما يضادها من العقائد الأخرى، لا بد أن يكون على حذر. والكشاف بالمناقيش تستخرج اعتزالياته، طالب العلم المتوسط لا يقرأ في مثل هذا الكتاب، لأنه مزلة قدم يعلق في ذهنه شبهة لا يستطيع أن يجتثها وهو في عافية. لكن إذا تأهل وصار من أهل العلم الذين يدركون مثل هذه الأخطار يقرأ في مثل هذا التفسير والحمد لله. ميزة الكشاف حقيقة علوم العربية، علوم العربية وما فيه من علم البيان، يعني أكثر منه في النحو، يعني جل بلاغة القرآن، ومع ذلك دراسة في رسالة دكتوراه أثبتت أن ما في تفسير الطبري من هذه العلوم أفضل مما في تفسير الزمخشري وأشد وأكثر، لكن هي في تفسير الزمخشري واضحة ومكشوفة لأن ما خلطت بعلوم أخرى، ما خلطت بآثار الصحابة والتابعين، ما خلطت بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت ظاهرة. أما في تفسير الطبري فهي مغمورة مع ما يريده من أخبار وآثار وتحليلات لغوية. نعود إلى أفضل الطبعات. الكتاب طبع مرارا، كتاب طبع يمكن أكثر من 10 مرات، لكن إذا كان يريد مع تخريج ابن حجر واستدراكات ابن المنير والمرزوقي فطبعة الاستقامة، طبعة الاستقامة في 4 مجلدات، هذه طيبة ومتقنة. وإن كان لا يريد مع تخريج ابن حجر فطبعة بولاق الثانية في 3 مجلدات محررة ومتقنة ومضبوطة، ومع ذلك يبقى أن الاعتزاليات عني بها الأئمة واستخرجوها، ابن المنير استخرج ومرزوق استخرج بالمناقيش استخرجوا، وبقي أشياء خفيت عليهم. فعلى طالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب على حذر. كما يسير في الأرض المسبعة ذات السباع، أسأل عما طبع من كتب مبادئ العلوم والفنون وما أفضلها، ثم أن أفضلها عامة بما فيها مخطوطات، وهل كتب فيها أحد من العلماء المشاهير، وما أفضل الطبعات للنقاية للسيوطي وأين يتوفر، وما أفضل طبعات منظوماتي والطبع منها شيء، ثم عن رأيكم بهذا النوع من التأليف أصلا. مبادئ العلوم والفنون هذه يقصد بها الكتب المختصرة التي تجمع أكثر من فن ومن علم في آن واحد. النقاية للسيوطي جمع فيها 14 فن، بدءا من العقائد على طريقة الأشاعرة وختما بالتصوف، مرورا بعلوم الحديث، أصول التفسير، أصول الفقه، الفقه، التشريح، المعاني، البيان، البديع، النحو، الصرف، 14 علم، ومختصر جيد فيه ما فيه، فيه يعني دخل لا شك لا سيما فيما يتعلق بالتصوف والعقائد، وما عدا ذلك في الجملة ما فيه إشكال. النقاية هذه طبعت متنا وطبعت شرحا، وأشوف أرى أفضل الطبعات هي الطبعة التي طبعت على هامش مفتاح العلوم للسكاكي، طبعت على حاشية مفتاح العلوم للسكاكي. طالبة العلم تريد طلب العلم وليس لديها من يعينها ولا تعرف كيف تبدأ وبما تبدأ، ما توجيهكم؟ رفعنا فيه أشرطة صنفت فيها الكتب إلى طبقات على حسب طبقات المتعلمين، وذكرت ميزات هذه الكتب، شروح هذه الكتب، وما على طالب العلم إلا أن يراجع ما يناسب المبتدئين، سواء كان طالب أو طالبة، يراجع ما يناسب المبتدئين ويقرأ عليه الشروح ويراجع الأشرطة حتى ولو كان في بيته، وبإمكانه أن يتابع الدروس المقامة في هذه الكتب من خلال الأنترنت، مع أن الأنترنت مزلة قدم فيه، يعني ما يغري بالاطلاع على أمور لا يحسن الاطلاع عليها. فنصيحتي لطالب العلم وطالبة العلم الاقتصار على الأشرطة، الاقتصار على الأشرطة، ويكون بيده أو بيدها المتن المراد شرحه، وإن صور هذا المتن على وجه وعلق على الوجه الثاني من خلال ما يقرأ أو ما يسمع ثبت العلم بإذن الله. يقول: أنا أحد المقصرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أرجو التوجيه، خاصة أن هناك طبقة كبيرة من المستقيمين مقصرين في هذا الجانب. نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن الجميع، والتقصير حاصل، التقصير حاصل على جميع المستويات وكافة الطبقات. وإلا لو تصورنا أن كل مسلم مخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع بلسانه، إلى آخر الحديث. كل إنسان مطالب بأن ينكر، ولو قام كل واحد بما أوجب الله عليه ما بقي منكر، لكن هي عقوبات، بعضها عقوبة لبعض، فإذا تساهل الناس بالإنكار زاد المنكر، والله جل وعلا يغار ويعاقب، فإذا لم ينكروا هذا المنكر عاقبهم بما هو أشد منه، ثم في النهاية يكون المآل، نسأل الله السلامة والعافية، مآل بني إسرائيل. لماذا لعن بنو إسرائيل؟ لماذا لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم؟ لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وبماذا فضلنا على الأمم كلها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله؟ يمكن يمشي أمر معروف ونهي عن المنكر بغير إيمان؟ مو بالإيمان شرط لقبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من الواجبات شرط، لكن لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يشترك معنا فيه كثير من الأمم السابقة، يشتركون في الإيمان، لكن ما يشتركون معنا في الأمر والنهي الذي هو خصيصة هذه الأمة. خيرية هذه الأمة إنما جاءت من تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأسئلة كثيرة ولا تنتهي ولن تنتهي، يعني كالمعتاد، لكن بهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.